طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ بتفسير ابن جزي رحمه الله تعالى. وهذا اليوم هو اليوم 12 من رجب من عام 1443. قرأنا في هذا التفسير ووقفنا عند أي آية؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى، الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ليس البر، الآية خطاب لأهل الكتاب، لأن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى، أي إنما البر التوجه إلى الكعبة. وقيل خطاب للمؤمنين، أي ليس البر الصلاة خاصة، بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا. طيب يعني إيش رأيك يعني في هذا؟ هل هو خطاب لأهل الكتاب نظرا لأن المؤلف ينظر إلى سياق الآيات ودلالة هذه الألفاظ على أنها مخاطب بها اليهود والنصارى في المشرق والمغرب، لأن قبلة اليهود قبلة النصارى المشرق، وقبلة اليهود هي بيت المقدس إلى جهة الغرب، فقالوا المغرب. أو نقول عامة، أو نقول للمؤمنين، أو نقول بالعموم ندخل فيها جميع الطوائف بالعموم. إذن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا عام يصدق عليه هؤلاء وهؤلاء. نعم. ولكن البر، مكتوب عندي البر، ولكن قراءة، يمكن قد تكون قراءة الإمام نافع، هو يقرأ بقراءة الإمام نافع، قد تكون بالرفع. نعم. ولكن البر، شوف قراءة البر في شعبة، البر شعبة، اي شعبة، لكن إيه لا يصح أن يكون من آمن خبر عن البر، فتأويله لكن صاحب البر من آمن، أو لكن البر بر من آمن، أو يكون البر مصدرا أوصف به. نعم، هذه من حيث الإعراب. يقول لا يصلح أن يكون خبرا عن البر. وش اللي خبر عن البر؟ يقول من آمن لا يصلح أن تكون خبرا البر. كيف تقول البر من آمن؟ البر ما يؤمن ولا يكفر، ولذلك قال ما يصلح أن يقول خبرا البر من آمن. ما طيب إيش الحل؟ قال تقدر ما يناسبه، والتقدير في اللغة العربية واضح جدا. قال فتأويله لكن صاحب البر، ولكن البر يعني صاحب البر هو الذي آمن، صاحب البر أيوة من آمن. أو يقدر تقدير آخر، قال ولكن البر بر من آمن، من آمن، هذا واضح كله يعني يا كذا يا كذا. قال أو يكون البر مصدرا وصف به، البر مصدر وصف به هذا الشخص. يقول يعني مثلا تقول مثلا زيد البار أو زيد البر، يعني تقصد به المصدر. أي نعم، يقول البر. لا لا، هو ما يقصد البر. لا لا لا، أقصد لو قلنا لشخص البر، إيه فلان البر، البر يجوز، والبر اسم من أسماء الله. إيه إن كنا ندعوه إنه هو البر الرحيم، والبر يطلق على الإنسان، تقول فلان بر في بوالديه أو بار بوالديه البر. ولذلك يقولون في جمع الأبرار، الأبرار مفرد بر، بر والبار يجمع على بررة، في فرق بين الأبرار والبررة من حيث الإفراد. لكن هنا قال أو يكون البر مصدرا وصف به، يعني وصف به هذا الإنسان. يعني مثل ما تقول، تقول من آمن هو البر بمعنى المصدر البر، مثل ما تقول التقي والمحسن والإحسان ونحو ذلك. هذا على يعني تخريج هذا. طيب تفضل. هو شيخ، نعم، كل القراء عدا كل قراء برفع إلا حفص بالنصب. انفراد حفص، حفص انفراد بها بالنصب، بالنصب شفت. البقية ايه، في ترى أذكر فيه باحث جمع يسمونها من فرد ما اي نعم من فرد به حفص عن من فرد به حفص عن سائر القراء، مواضع كثيرة جدا. يعني مثل الله أعلم حيث يجعل رسالته بالإفراد، والقراء كلهم رسالاته. الله لا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا الجمع عندنا. أي نعم، قراءة برواية حفص، حفص بالإفراد، بالإفراد، الإفراد هذا قراءة حفص، والجمع قراءة الجمهور. كثير كثير يعني جمع في مواضع كثيرة وبين فيها من فرد به حفص عن سائر القراء. إذن هذه قراءة الجمهور ما عدا حفص. طيب. وآت المال صدقة التطوع وليست بالزكاة، لقوله بعد ذلك وآت الزكاة على حبه، الضمير عائد على المال لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم الآية، وهو الراجح من طريق المعنى وعود الضمير على الأقرب. إيش ترجح؟ أحيانا يرجح ويذكر وجه الترجيح، يقول لقال هنا قال من طريق المعنى، لأن الحب حب المال هو الذي تكون في النفس، تحبون المال حبا جما. ومن حيث عود الضمير، هذه قاعدة أيضا تفسيرية، أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، هذه قاعدة تفسيرية. الأصل أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لكن خذ يعني خذ قاعدة على قواعد التفسير، أن كل قاعدة لها شواذ، فليست دائما مطلق، دائما الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ليس دائما. مثلا يقول تعالى مثلا وأما بنعمة ربك فحدث، الضمير يعود إلى أقرب مذكور يعني ربك، والمراد بالتحديث بالنعمة، فما رجع إلى أقرب مذكور. فهذه ليست قاعدة مطردة دائما، فهي قاعدة أغلبية، قواعد أصلا كلها في الغالب أنها قواعد أغلبية. طيب. وهو على هذا تتميم وهو من أدوات البيان، وقيل يعود على مصدري وآتى، وقيل على الله. يقول وعود الضمير على الأقرب، وهو على هذا تتميم وهو من أدوات البيان، يقصد أن قوله يعني عوده إلى عود الضمير هنا إلى أقرب مذكور، قد يقصد به أنه من أساليب البيان العربية وتتميم الكلام، لأنها لماذا؟ لأنه ينتقل بعدها، قالوا آتى المال على حبه، ثم قال يعني مواضع إتيان المال، قال ذوي القربى واليتامى، هذه مواضعهم، هذا الذي قد يظهر. طيب. ذوي القربى وما بعد. طيب قال لك عندك وقيل يعود على، عندك يعود على مصدر آتى وقيل على الله، يعني حبه، يقصد حبه، قال وآتى المال على حبه، على حب الإتيان، على مصدر حب إتيانه، يعني مو بحب المال، حب الإعطاء، يعني حب الصدقة، تجد الشخص يحب أن يتصدق لا محبة المال. أو يقول وآتى المال على حبه، حبه لله، يعني على محبته رب العالمين أنه يحب الله عز وجل فأعطى المال كما أمر الله. نعم. لكن هذا الأقرب مثل ما ذكرنا الأقرب أن يكون على المال وآتى المال على حبه لأن طبيعة الإنسان محبة المال. نعم. نعم. طيب. ذوي القربى وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل، لأن الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم، ثم اليتامى لصغارهم وحاجتهم، ثم المساكين للحاجة خاصة. واليتامى هو الأصل، لكن قد لا يتصدق عليهم، يعني ليس كل يتيم محتاجا، قد يكون يتيم وارث مبالغ يعني كثيرة، فليس كل يتيم يعطى صدقة أو يعطى زكاة، لا، ينظر في حاله. لكن الله أدخلهم هنا لأن الأغلب فيهم أنهم قد فقدوا من يقوم برعايتهم فأصبحوا يعني بحاجة. نعم. وابن السبيل الغريب، وقيل الضيف والسائل. يقصد ابن السبيل سمي أو سمي ابن السبيل يضيف إلى السبيل، السبيل المراد به الطريق، وهو المسافر الذي تنقطع به السبل فلا يجد شيئا معه، يفقد أحيانا، يفقد مثلا ناقته، يفقد زاده، يفقد ماله. في عصر الحاضر مثلا يفقد جميع أمواله اللي معه أو بطاقاته أو نحو ذلك، فيصبح فعلا محتاج أشد الحاجة، أشد. حتى يذكر واحد كان يتواصل معي يقول أنا ودي أشوف واحد ابن السبيل عشان أعطي صدقة، يقول ودي أشوف يعني حقيقة، يعني أبي واحد حقيقة، يعني ما هو يعني شخص يعني يدعي أو كذا، لأن كثير منهم يدعي هذه الدعوة، يقول أنا منقطع وأنا ما معي وأبوك يسرق وكذا والناس اعتدوا عليه وكذا والآن أنا ما عندي شيء أبدا، بعضهم كذا دعاوى كاذبة. لكن هل في حقيقة شخص فعلا، يعني بعضهم أحيانا يجي من خارج المملكة ويدخل المملكة وليس لا أمل ولا وظيفة ولا راتب ولا أي شيء، ومعه مبلغ ينتهي، فيصبح الآن هذا في حقيقة ابن السبيل، فمثل هؤلاء يوقف معهم. نعم. والسائرين وإن كانوا غير محتاجين، وفي الرقاب عتقها. ليش كانوا غير محتاجين؟ ليش؟ قالوا أما السائل فلا تنهر، فقال أعط السائل، إذا سألك أعطه وإن كان غير محتاج، ما دام سألك لا ترده. هذا يعني هذا وجه لهم، لكن نحن ننظر أيضا في السائل، كثير من المتسولين كذبة، يجي يسأل ويلح عليك ويتابعك، ولو تعطيه مبلغ قال لا هذا قل أعطني زيادة، كثير منهم يعني صاروا يعني يمتهنون هذه المهنة. نعم. وفي الرقاب عتقها، يعني المماليك عتق الرقاب والمكاتبين. نعم. والموفون بعهدهم، أي العهد مع الله ومع الناس. والصابرين نصب بإضمار فعل. نعم، هذا يقدر له، يسمونه منصوب على الاختصاص، أخص مثلا الصابرين، مثل في سورة النساء والمقيمين الصلاة، أخص المقيمين الصلاة، مثل هذه. نعم. في البأساء الفقر، والضراء المرض. دائما البأساء في الفقر، مثل قوله تعالى أطعموا البائس الفقير، البأساء في الفقر، والضراء في الأمراض. طيب كيف؟ طيب في البأساء يعني البأساء هذه راجع لها إلى الصبر الذي صار. نعم، يعني هذه في في في مدح هؤلاء، مدح لأهل البر، يعني هو انتهى الآن من صدقة هؤلاء اللي ذكرهم، ثم عاد إلى بقية أوصاف أهل البر. نعم. وحين البأس القتال. نعم. صدقوا في القول والفعل والعزيمة. شايف أولئك الذين صدقوا، ليس فقط في اللسان، بعضهم يصدق بلسانه، قال صدقوا في القول والفعل والعزيمة أيضا، لأن قد لا يتمكن من الفعل لكن عزيمة موجودة عنده فيثاب على عزيمته. نعم. كتب عليكم القصاص، أي شرع لكم، وليس بمعنى فرض، لأن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية والعفو، وقيل بمعنى فرض، وقيل بمعنى فرض أي فرض على القاتل الانقياد للقصاص، وعلى ولي المقتول ألا يتعداه إلى قتل غيره كفعل الجاهلية، وعلى الحكام التمكين من القصاص. هذا الذي يعني هذا أقرب، لأن هي فريضة، فريضة فرضها الله، إقامة القصاص، إقامة حد القصاص فريضة. لكن لما يقول هنا، يقول مثلا يقول وليس بمعنى فرض، قال إنها شرع، نقول هو الأصل أنه مفروض ومطالب بإقامة حد القصاص. أما قضية أن هذا يعني يتنازل أو يعفو، هذا شيء آخر، شيء آخر، يعني بعدما فرض عليه، فرضه الله على جميع من وقع في مثلا في القتل الخطأ أو العمد، هذا شيء هذا. أما العفو هذا خارج عنه. نعم. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية، وأن لا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى، إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى، ورأى قوم أن يعطى أولياؤهم حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص منه، خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفة. وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي، فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية، لأنها عنده منسوخة، وأخذ مالك بظاهرها في الحرية لا في الذكورية، وتأويلها عنده أن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد عموم يدخل فيه الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، ثم كرر قوله والأنثى بالأنثى تجريدا للتأكيد، لأن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا. وقد يتجه قول مالك على نسخ جميعها ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد، والناسخ لها على القول بالنسخ عموم قوله النفس بالنفس، على أن هذا ضعيف لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل. طيب خلاصة الكلام فيه، يعني إذا تأملت الآية من حيث دلالاتها وظاهرها، أنها جاءت في سياق كلمة القصاص، والقصاص هو المساواة، لما يقتص من فلان قطع أصبعه فيقتص بقطع أصبعه، فقع عينه يقتص بفقع عينه، وهكذا. إذا صار القصاص يعني قصاص في النفس أو ما دون النفس، لما جاءت الآية في قضية القصاص بدأت الآيات تبين التساوي في القصاص بدقة، ثم جاءت السنة توضح والآيات الأخرى توضح، فبينت السنة أن العبد لا، أن الحر لا يقتل العبد، عدم المساواة. وإن آية جاءت قاتل العبد والعبد والحر والحر، هذا من باب التساوي فقط، ببيان دقة التساوي في القصاص. جاءت السنة تبين تطبيق ما الذي يطبق. أما الرجل بالمرأة فالصحيح خلافا لأبي حنيفة عند الجمهور أن الرجل يقتل بالمرأة، الرجل يقتل بالمرأة لأدلة كثيرة، أدلة كثيرة، منها قصة الجارية التي قتلها اليهودي، أي نعم، جعل رأسها بين حجرين فرض رأسها فأقيم عليه حد القصاص. هذا الدليل صريح على أن الرجل أن يقتل بالمرأة، يقتل بالمرأة. ويقول هنا يقول قال لأن بعض العرب إذا قتل منهم إذا قتل منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا، يعني انتصارا لهذه الأنثى لأنها من قبيلتهم. فبين القرآن ليس لأجل يعني العدوان ولا أجل التكبر، وإنما هذا حكم الله بالعدل أن يقام هذا بهذا. طيب هذا الذي أظهر، وفي خلاف فقهي فرعي، لكن هذا اللي يعني يظهر، الله أعلم. نعم. فمن عفي له الآية فيها تأويلان، أحدهما أن المعنى من قتل فعفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان، وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف، فعلى هذا من كناية عن القاتل وأخوه هو المقتول أو وليه، وعفي من العفو عن القصاص، وأصله أن يتعدى بعن، وإنما تعدى هنا باللام لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه. والثاني أن المعنى من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف، وعلى القاتل أداء بإحسان، فعلى هذا من كناية عن أولياء المقتول وأخوه هو القاتل أو عاقلته، وعفي بمعنى يسر كقوله خذ العفو أي ما تيسر، ولا إشكال في تعدي عفي باللام على هذا المعنى. إلا كلمة متبادر هو الأول، الأول أن من عفي أي القاتل، قاتل عفى أهل القتيل أو ذوي القتيل، ذوي القتيل عفوا عن القاتل أن يقيموا عليه القصاص، هذا هو المتبادر، إذا عفوا عنه فينتقل إلى الدية، هذا معناه. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه، يعني على القاتل على أهل القتيل اتباع بالمعروف، بحيث أنهم خلاص عفوا ويأخذون، ولا يأتي منهم أحد من الورثة يعتدي، لأن بعضهم يأخذ الدية ثم يأتي من يأخذ بثار هذا الميت. وأداء إليه بإحسان على القاتل أن يؤدي الدية بإحسان، لأن بعضهم إذا عفوت عنه أو تجاوزت عنه وأعطيته مهلة يبدأ يعني ما يؤدي بوقتها ويتساهل بها، ويجلس يطالبهم بالتنازل، يطالبهم بكذا، خلاص أنت وافقت على هذا الشيء تؤديه. فيها كلمة جميلة يعني ذكرها، وهي مسألة فعلا فيها خلاف بين العلماء، يقول ولا إشكال في تعدي أي عفية باللام عن هذا المعنى. ليش؟ قال وين هي؟ نعم قال إشارة إلى جواز أخذ الدية. عندنا ما يسمى ب يعني ما يسمى بالتضمين، هذه مسألة عند المفسرين مشتهرة، ما يسمى بتضمين الفعل أو بنيابة الحروف بعضها عن بعض. فهنا يقول لك لا ما ينوب، إذا نغمنه، هذا هو المشهور، وهذا يرجح الشيخ ابن تيمية، أن الفعل إذا مثلا عدي بحرف لا يتناسب نغمن الفعل، يعني شيء، أو نغمن الفعل فعلا آخر حتى يستقيم. بعضهم قال لا، ينوب الفعل مكان فعل، ينوب الحرف مكان حرف، مثلا في قوله تعالى مثلا ونصرناه من القوم، كيف نصره من القوم؟ قال نصرناه يعني نجيناه، نصرناه يعني نجيناه، هذا يسمى تضمين الفعل فعلا آخر، لأن النصر هنا مراد به النجاة. طيب مثل قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، كيف يسأل إلى نعاجه؟ قال هنا السؤال معناه الضم، أين ضم نعجتك إلى نعجه، ضم النعجة إلى نعاجه. هذا ذكر الشيخ ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير، وذكر خلاف العلماء أيهما أولى، تضمين الفعل أو نيابة. هم قالوا ينوب الحروف ينوب بعضها عن بعض، مثل لقد سأل لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، فقالوا إلى بمعنى مع، هذا كثير يستعملها المفسرون. أولى ضم الفعل، أيوة التضمين، أيهما أولى، هل مضمن ولا النوب الحروف ما بعضها عن بعض؟ قالوا لا التضمين أولى، التضمين أولى، هذا يعني أشار إليها ورجح أن التضمين أولى. نعم واصل. ذلك تخفيف إشارة إلى جواز أخذ الدية، لأن بني إسرائيل لم تكن عندهم دية وإنما هو القصاص، فمن اعتدى أي قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الدية. يعني اليهود ما عندهم الدية، يقتل ما في غيره. النصارى ما عندهم قتل، عندهم دية، قتلت ادفع دية. جاء الإسلام بالتوسط بين هذا وهذا، فمن قتل يقتل إلا إذا تنازلوا ينتقلوا إلى الدية. نعم. عذاب أليم القصاص منه، وقيل عذاب الآخرة، هذا في الاعتداء، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب، يحتمل أنه قصاص ويحتمل أنه عذاب في الآخرة. نعم. ولكم في القصاص حياة، بمعنى قولهم القتل أنفى للقتل. هذه عبارة العرب، العرب يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا قيم القتل على فلان أصبح يعني نفيا للانتشار القتل، هذه عبارتهم. جاء القرآن بأبلغ وأبلغ منها. قال وأذكر أحد أظن السيوطي في الإتقان بين أكثر من يعني من حوالي 20 فرق بين يعني بين عبارة القرآن وبين عبارة العرب. قال العرب يعني من ضمن الفروق، قال أولا قالوا سموه قتل، هذه تكفي في شناعتها، والقرآن سماه قصاص زين، والله سماه قال سماه حياة، قال حياة، وهم يقولون قتل وقتل، وأيضا عبارتهم فيها تكرار قتل وقتل فيها ثقل إيه أنفى للقتل، وقال أنه قال عبارة أنهم قالوا أنفى، والله ما قال أنفى، قال لكم في القصاص حياة. فذكروا عدة فروق كثيرة، أن فرق بين عبارة القرآن وجمالها وبين حتى يعني وهو المادة واحد لكن هذه تختلف بعبارتها. ذكر السيوطي في الإتقان الفرق بين هذه وهذه. نعم. بمعنى قولهم القتل أنفى للقتل، أي أن القصاص يردع الناس عن القتل. وقيل المعنى أن القصاص أقل قتلا، لأنه قتل واحد بواحد، بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة. أيوة هذا واقع في قصص كثير، يقتل شخص أو شيء يعني تافه تقوم جماعات وقبائل وتستمر يعني سنين طويلة. نعم. الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا قبل الميراث، ثم نسخها آية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين. وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض، فلا تعارض بينها وبين المواريث ولا نسخ، والأول أشهر. هذه الآية يعني كتب عليكم وصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فيها خلاف قوي هل هي منسوخة أو غير منسوخة. ذكرتها يمكن أعطيتكم من الكتاب ولا لا؟ ذكرتها أن الصحيح عدم النسخ، عدم النسخ، وأنها باقية ومحكمة، وهذا رجح الشيخ السعدي أنها باقية وليست منسخة، وإن كان كثير من المفسرين يرون النسخ بينها وبين آية الوريث، ويأتون بهذا الحديث لا وصية لوارث إن الله أعطى كل ذي حق حقه، لكنها في نظري أنها يعني هو الإشكال مع الوالدين، أما الأقربين معروف إذا كان وارثا لا يعطى لا يوصى إليه، إذا كان غير وارث يوصى إليه، فإذا كان الشخص عنده أبناء وأوصى إلى أخيه الأخ غير وارث فتمشي الوصية. الوالدين هي الإشكال فيها، كيف يوصى لهم وهم ورثة، ما يسقطون بأي حال، ما يسقطون يعني الأم تأخذ الفرض بحالتين، والأب يأخذ الفرض والتعصيب أحيانا أو التعصيب، لكن لا يسقط أبدا. قال يعني كثير منهم وجهها على أنها في من لم يرث بأي سبب من أسباب أو من موانع الميراث، إذا وجد مانع من موانع الميراث فهي باقية. الوالدين قد يرث قد يوصى إليهم، قد يكون الشخص قد أسلم والده غير مسلمين فيوصي إليهم أو نحو ذلك، فيقولون الأصل تبقى. وبعضهم جمع بينها يعني مثل الشنقيطي قال إنها ناسخة في حال دون حال، فإن كان ورثة ناسخة وإن كان غير ورثة فهم غير ناسخة. طيب شيخ تخريجها قال كان إنه هذا أمر بالوصية ليه؟ تقسيمها كما أتى في آية المواريث، هل هذا يعني إيه؟ هو يقول كذا، هو يقول إنها تحمل على الوصية بالوصية بقسمها يعني. أي نعم، والوصية العامة وصية التي قال الله وصية من الله والله عليم حكيم، مثلا في الوصايا في المواريث يقول أن نأخذ الوصية على أنها العموم، لكن وصية إذا أطلقت في الشرع مراد بها الوصية معروفة إيه، هذا المقصود بها. طيب وذكر يعني قال والأول أشهر اللي هو النسخ. نعم. الآن هذه في قضية يعني في كلام الوصية، هو ما تكلم عن أحوالها ولا أقسامها، وإنما هل هي منسوخة، هل هي منسوخة أو محكمة فقط. طيب نأخذ إيه سم تقفون. طيب تقفون كل واحد تشوفون أنتم، أنا بالنسبة لي ما عندي إشكال. إيه عندكم ارتباط. طيب نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم بإذن الله. حياكم الله بارك الله فيكم. سم؟ لا لا لا بس أنا غالبا على أساس أن غالبا نأخذ مقطعين عشان نمشي في التفسير، لكن المؤلف سم؟ المقطع جاي طويل بعد. إيه الصيام إيه. ولا وفي أحكام بعد مهمة. طيب نقف هنا إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. بارك الله.